ثابكم الله. فضيلة الشيخ ثابكم الله، هذا سائل يقول: أنا انتقلت إلى المدينة لطلب العلم، ونقلت وظيفتي إلى المدينة حبا فيها واتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، المدينة خير لهم، ووالدي يريدان مني أن أرجع إلى الديرة وهي تبعد عن المدينة 800 كيلو تقريبا، فماذا أفعل؟ هل أقدم رغبة والدي في الرجوع أم أبقى في المدينة وأقدم رغبتي على رغبتهما؟ وأثابكم الله. أما المدينة فحبها وسكناها والحرص على العيش فيها والقيام برعاية حرمتها لا شك أنه من أجل النعم على العبد، من توفيق الله للعبد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحبها كما صح عنه عليه الصلاة والسلام: وسأل الله أن يزيده من حبنا، فقال كما في الصحيحين: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، وأو بمعنى الواو أي وأشد، فسأل الله أن يرزقه حب المدينة. فهذه سنة نبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّنت فضل هذه الدار. وكذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أن كما في الصحيح أنه كان إذا قدم من الغزوة وبدت له أعلام المدينة ضرب دابته مسرعا إليها شوقا إليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا رزق الإنسان حبها وطلب العيش فيها فإن هذا من السنة، قد صح في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأته لما فتحت الشام سألت أن يخرج، فقال رضي الله عنهما: أقعدي لكع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح الشام فيأتي أقوام يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فبين لها فضل المدينة وأنه لا يخرج الإنسان عنها رغبة عنها، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. ودعا لها بالبركة فقال: اللهم كما في الصحيحين: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة، اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين. فهذا كله ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أحب الإنسان أن يسكن المدينة ورعى حق هذه الدار وحرمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذه الحرمة، فقال كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في قصة أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي حينما قال: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. الحديث إلى أن أخرج الصحيفة وفيها: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. فحرمتها عظيمة وحقها عظيم. فإذا رزق الإنسان هذه الدار واتخذ من سكن المدينة شيئا يعينه على الطاعة، هنا مآثر النبي صلى الله عليه وسلم، هنا مسجده، هنا كانت حجراته، هنا تنزلت الآيات، وهنا خشعت قلوب الصحابة والصحابيات، هنا بكوا، وهنا خرجوا إلى الجهاد ومضوا، هنا مشاهد الكرام، هنا مشاهد الكرام من الصحب العظام رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم. كل شيء يعين على ذكر الله وطاعته، تدخل إلى المسجد وتتذكر جامعة الإسلام الأولى، وتتذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، هنا كان المنبر يقف عليه صلوات الله وسلامه عليه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يتذكر الإنسان في هذه المنازل مآثر الإسلام ومواقف الصحبة الكرام وفضل الأماكن التي فضلها الله عز وجل، الصلاة بألف صلاة، الركعة بألف ركعة، السجدة بألف سجدة، التسبيح في ركوعك وسجودك بألف تسبيحة، في أصح قوله العلماء كما أشار إليه النووي وغيره أن المضاعفة للصلاة تدل على مضاعفة الذكر. هذه المواقف حينما تنظر إلى فضل المدينة، هذا كله إذا قصدته ونويته أنك تسكن المدينة وتقوم بحقها وحقوقها فهذا فضل عظيم وخير من الله للعبد متى ما رعى هذه الحرمة وقام بحقوقها. لكن في مسألة بر الوالدين، إذا كان الوالدان يطلبان الولد ويسألانه الرجوع فهذه مسألة تقدم على فضل المدينة، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل كما في الصحيح وقدم إليه من اليمن وقال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فتأمل رحمك الله أنه لا يريد أن يسكن المدينة، يريد أن يصحب النبي صلى الله عليه وسلم، أبايعك على الهجرة أني مهاجر إليك، وأبايعك على الجهاد أي أنني سأصحبك مجاهدا في سبيل الله. فقال له أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. في بعض الروايات وتركت أبواي يبكيان، معنى أنهما بحاجة إليه. قال ارجع إليهما وأحسن صحبتهما وأضحكهما كما أبكيتهما ولك الجنة. فهذا أصل عند العلماء رحمهم الله، اتفق العلماء على اختلاف مذاهبهم أن الوالدين إذا احتاجا إلى الولد أو كان سفر الولد عن الوالدين يضر بالوالدين في صحتهما وعيشهما ويتضرران وقد يتعرضان للهلاك، كما لو كان مريضا ولا يحسن القيام عليه إلا ابنه ونحو ذلك، فإنه يجب على الابن أن يلزم والديه ولا يجوز له أن يترك والديه. فأوصيك بوالديك خيرا، وإن أردت الجنة والفضل والأجر فاحتسب في والديك. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين بعد حق الله، وبين أنه بعد الصلاة على وقتها، وهذا يدل على أن من يريد الفضائل والنوائل ويحتسب في الأجر عليه أن يبدأ بوالديه بعد أن يؤدي حق الله. فاحتسب في والديك خاصة عند الكبر أن تحفظ وصية الله لك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحم والدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا. فوالداك لهما حق عظيم، فاتق الله في والديك ولا يخرجان من الدنيا إلا وهما راضيان عنك، وأدركهما وأحسن صحبتهما، فوالله الذي فلق الحبة وبرأ النسم لئن تركت الدنيا لله بارا بوالديك ليفتحن الله في وجهك أبواب الخير، ولن تضيق عليك الدنيا فلن تضيق الدنيا على بار بوالديه، والله يشهد كم فتح من أبواب الرحمات وكم أغدق من الخيرات على البارين بالآباء والأمهات، ما زال البر بالبار حتى انتهى به إلى حسن القرار في الدنيا والآخرة. لا تحسب أنك إذا تركت الدنيا ورجعت إلى أبيك وأمك أن يضيق عليك عيشك، لأنك تعامل الله وتبتغي مرضاة الله والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. لا تحسب أنك إذا تركت المدينة وما تهواه نفسك أنك ستخسر، لا والله، ليكتبن الله لك الأجرين وليجمعن الله لك بين الحسنيين، الأول بعملك بر الوالدين، والثاني بنيتك حبك للمدينة ورضاك للعيش فيها وطلبك، فأنت مأجور بالأجرين. فاحتسب الأجر عند ربك، واصدق في بر أبيك وأمك وأدركهما قبل الوفاة، وأطلب السماح منهما، لأن الغربة عن الوالدين مع الحاجة موجبة للإثم، وهذا نص عليه غير واحد من الأئمة رحمهم الله. فأوصيك ونفسي بتقوى الله، وأن تتذكر وصية الله، وقضى ربك قضاء، أمر ووصى، وهذه الوصية وصى الله بها من فوق سبع سماوات، حتى إنه وصى بالآباء والأمهات وهما يجاهدان الولد على الشرك، فما أعظمها من وصية، وما أعظمه من موفق مسدد إذا جعل هذه الوصية بين عينيه والتمس رضا الله في رضا والديه. فجد واجتهد واحرص على أن ترجع إلى والديك في أقرب حين، واعلم أن الله سبحانه وتعالى سيمدك بعونه وتوفيقه، وستجد من الخير ما لم يخطر لك على بال. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أن تجعل قبور والدينا نورا وأن تفسح لهم فيه. اللهم أفسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم نعمهم نعيم السعداء، اللهم نعمهم نعيم الأولياء، اللهم نعمهم نعيم الشهداء، اللهم ارفع درجاتهم في عليين، واجعلهم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ارحمهم كما ربنا صغرا. اللهم أعنا على برهم، وتقبل منا صالح الدعوات لهم، يا أرحم الراحمين، ارفع درجاتهم وكفر خطيئاتهم وقر عيونهم في منازلهم. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره وبارك عيشه، وارزقه الصحة والعافية، وأحسن خاتمته، وأعنا على بره على الوجه الذي يرضيك عنا وعنه. اللهم اغفر لوالدينا مغفرة لا اللهم اغفر لهم مغفرة تامة كاملة، وارحمهم رحمة تامة كاملة ترفع بها درجاتهم، وتكفر بها خطيئاتهم، وتدخل بها عليهم الصغور في حياتهم ومماتهم. رب ارحمهم كما ربونا صغارا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل بهم في عليين، في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتاهم أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا اعوجاجا إلا قومته. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وربنا وارض عنا، يا أرحم الراحمين. اللهم إن بالإسلام والمسلمين من البلاء والضيق والكرب ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك، يا أرحم الراحمين. يا إله الأولين والآخرين، اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم، اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، لا إله إلا أنت، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك وانشر بهم رحمتك يا أرحم الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبيك وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.